فأخرج مخرج صدقة، فأخرج مخرج صدقة، الله أكبر، فأخرج مخرج صدقة، فأخرج مخرج صدقة، الله أكبر، فأخرج مخرج صدقة، أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا، أخرج منها، فأخرج مخرج صدقة، فأخرج مخرج صدقة، وأخرج مخرج صدقة، أخرج منها أخرج منها. اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج فخرج منها اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج فخرج اخرج فخرج فخرج فاخرجني فاخرجني فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة هو الذي اخرج الذين كفروا فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها فاخرجني واخرجني فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة اخرج منها فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة هو الذي اخرج الذين كفروا فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة اخرج منها فخرج منها فخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة هو الذي اخرج الذين اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا أخرجوا من دياركم أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا من دياركم فأخرج من خرج صدقة أخرجوا أخرجوا أخرج أخرج أخرج أخرجوا أخرجوا من دياركم فأخرج من خرج صدقة فأخرجني وأخرجني فأخرجني من خرج صدقة فأخرجني من خرج صدقة فأخرجني من خرج صدقة فأخرجني من خرج صدقة أخرج منها أخرج منها ملؤوما مدحورا فاخرج مخرج صدقة فاخرج مخرج صدقة الله أكبر فاخرج مخرج صدقة فاخرج مخرج صدقة الله أكبر فاخرج مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا اخرج منها فاخرج مخرج صدقة فاخرج مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج فخرج منها اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج فخرج اخرج فخرج فخرج فاخرجني فاخرجني فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة هو الذي اخرج الذين كفروا فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها فاخرجني واخرجني فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة اخرج منها فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة

إليكم فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني وأخرجني فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة أخرج منها ملؤوما مدحورا فأخرج مخرج صدقة فأخرج مخرج صدقة الله أكبر فأخرج مخرج صدقة فأخرج مخرج صدقة الله أكبر فأخرج مخرج صدقة أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا أخرج منها فأخرج مخرج صدقة فأخرج مخرج صدقة وأخرج مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج منها اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج فخرج اخرج فخرج فخرج فاخرجني فاخرجني فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة هو الذي اخرج الذي كفروا فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها فأخرجني وأخرجني فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة أخرج منها أخرج منها فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة أخرج منها فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة هو الذي أخرج الذين كفروا فأخرج مخرج صدقة فأخرج مخرج صدقة فأخرج مخرج صدقة فأخرج مخرج صدقة فأخرج مخرج صدقة أخرج منها فخرج منها فخرج فخرج أخرج فخرج أخرج فخرج أخرج فخرج أخرج فخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج منها فأخرج مخرج صدقة فأخرج مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة هو الذي أخرج الذين كفروا فأخرجني مخرج صدقة أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج منها فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني وأخرجني فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا اخرجوا من دياركم اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم فأخرجني مخرج صدقة اخرجوا اخرجوا اخرج اخرج اخرج اخرجوا اخرجوا من دياركم فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني وأخرجني فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها ملؤوما مدحورا فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة الله أكبر فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة الله أكبر فأخرجني مخرج صدقة أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا أخرج منها فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج فخرج منها اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج فخرج اخرج فخرج فخرج فاخرجني فاخرجني فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة هو الذي اخرج الذين كفروا فاخرجني مخرج صدقة فاخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها

الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا اخرجوا من دياركم اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم اخرجوا اخرج منها هو الذي اخرج الذين كفروا اخرج منها اخرج منها هو الذي اخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا اخرج منها هو الذي أخرج الذين كفروا اخرجني مخرج صدقة

هو الذي أخرج الذين كفروا اخرج منها هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا اخرج منها ملعونا مدحورا.